إن الحمد لله نحمده ونثني عليه بما هو أهله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، قطرة في بحار جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. وأشهد أن سيد الأنبياء وخاتم المرسلين محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه عدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه، وكما أمرت بالصلاة عليه وكما ينبغي أن يصلى عليه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلا شك أن الله عز وجل لما فرض علينا صوم رمضان أراد لنا التقوى، لذلك قال لعلكم تتقون. ولكن السؤال الآن، إذا انصرم وانقضى رمضان، هل تنقضي التقوى؟ هل تنتهي التقوى؟ الحقيقة لا، لأن الله تبارك وتعالى جعل علة وجودنا وسبب بقائنا هي طاعته، طاعة ربنا. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال العلماء وكما جعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفريضة سنة قبلية وبعد الفريضة سنة بعدية، جعل الله سبحانه وتعالى رمضان فريضة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الصوم في شعبان، وكان أكثر الشهور التي يصوم فيها في غير رمضان سنة قبلية، وجعل الصيام في شوال سنة بعدية. لذلك روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في صحيح مسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. والعلماء خاصة الشافعية يقولون أن صوم رمضان وصوم ست شوال يعدل سنة فريضة، يعدل سنة فريضة. لذلك قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما سن لنا صيام ست شوال، وعند الشافعية وعند الحنفية أنها تكون بعد العيد، وهذا هو المسنون، يعني يبدأ صيام ست شوال بعد يوم العيد مباشرة، هذا عند الشافعية كما سبق أن ذكرت، وعند الحنفية، ولكن يجوز أن يكون خلال الشهر، لكن العلماء على أن النبي قال ثم أتبعه بست من شوال. وصيام ست شوال لمن لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سن ذلك إلا لأسباب ثلاثة. أولا، السبب الأول أنها تجبر الخروق والرقع وأي شيء يقع من الصائم في رمضان. الأمر الثاني أن صيام ست شوال مجموعا بصوم رمضان يعدل صيام سنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الأمر الثالث وهو أيضا هام أن صيام ست شوال شكرا لنعمة الله على إتمام رمضان، فأيما نعمة أنعم الله بها على عبد وجب عليه أن يشكره بعد تمام النعمة. كان السلف الصالح إذا وفق أحدهم لقيام ليلة كان يصوم يومها بعدها شكرا لله على توفيقه لها، يعني إذا وفق لقيام ليلة يصبح صائم، الصيام معناته شكر لله على إن وفقه لقيام الليلة. وهكذا كان الصحابة، وهكذا كان السلف، وهكذا تعلموا من سيدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن شكر النعمة، شكر نعمة صيام رمضان ينبغي أن يكون ممثلا مطبقا على شهر شوال بصيام ست من شوال كما بين سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. لكن قد يطرح سؤال نفسه، في سؤال ممكن يطرح نفسه، وهو لماذا شوال؟ العلماء على أن شوال الحقيقة وقعت فيه أحداث جسام في تاريخ أمة المسلمين. أولا، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقعت له أحداث في هذا الشهر الكريم. أولها أن العرب كانت تتشاءم، من هذا الشهر شهر شوال، لأن عند ابن منظور شال أو تشول بمعنى رفع أو انقطع. وكانت الإبل كانت لا تأتي باللبن في شهر شوال، وكان العرب أو كانت العرب يتشاءمون من الزواج فيه. تقول عائشة كما روى مسلم عن عروة عن عائشة أنها قالت أتى النبي صلى الله أو تزوجني النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شوال ثم بنى بي في شوال. تزوجني في شوال يعني في سنة 10 من النبوة قبل الهجرة، ثم بنى بي دخل علي في شوال بعد الهجرة بسبعة أشهر أي في السنة الأولى. ولذلك روى الإمام البخاري ومسلم أن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كانت تزوج النساء في شهر شوال وتقول إن النبي تزوجني في شوال، وأي زوجة أي امرأة من نساء النبي أحظى عند النبي مني. لذلك قطع النبي تشاؤم العرب في شوال وجعل زواجه فيه. لذلك لشوال شأن عند النبي وعند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. كذلك يقول العلماء أن غزوة أحد إنما وقعت أيضا في 16 من شهر شوال، كذلك غزوة الخندق وقعت في شوال، كذلك طرد بنو قينقاع في شوال، كذلك غزوة حنين في شوال، كذلك غزوة الطائف في شوال. إذن شوال احتوى واشتمل على أحداث أصيلة في تاريخ المسلمين. لذلك ينبغي على كل مسلم أن يراعي حق شوال وأن يؤدي حق شوال وألا يحرم نفسه من صيام 6 شوال، لأن المصطفى الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إنما سن العمل الصالح خاصة الصيام في شهر شوال حتى يعبر المسلم عن شكره لله ولا ينقطع بأسباب تقواه ولا يبعد عمن خلقه وسواه وليعرف كل حق لله. أسأل الله أن يعيننا على ذلك وأن يتقبل منا ذلك، فاسألوا إنه كان غفارا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى عليه وسلم تسليما. إذن شهر شوال في تاريخ المسلمين له أحداث، له تاريخ، له قصة، له شأن. لكن الواجب على كل مسلم بعد أن صدر وخرج من شهر رمضان وكان قد تعود أن يقيم لله الليل وأن يصوم لله النهار، وجب علي أن أنبه نفسي والمسلمين إلى 10 نقاط يجب أن نحترز بها ونستمسك بها في شهر شوال لتكون برنامج عمل لنا خلال العام كله. أولا، احنا طلعنا من رمضان بعد قرآن وبعد قيام ليل وبعد صيام نهار وبعد عبادات وبعد سبحان الله تراويح وبعد وبعد. لذلك أنبه نفسي ومن يعرف أن لله دارا تسمى الجنة أعدها للمتقين أن من أسباب التقوى 10 نقاط يجب على كل مسلم أن يقوم بها من شوال إلى رمضان القادم إن كان في العمر بقية. أولا، 1، أن ينسب النعمة للمنعم وهو الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا كان قد وفق لصيام رمضان وحفظه الله من جائحة كورونا وأعد الله له عافية يعبده بها وعقلا يفكر فيه به وقلبا لا يغفل عن ذكره ولسانا متعلقا بأدائه إلى آخره، يجب أن ينسب هذه النعم إلى الله. يبقى أولا، أول حاجة في 10 أن تنسب النعمة إلى المنعم. 2، أن تبادر بتجديد التوبة لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإذا شئت أن تكون محبوبا وجب أن تقدم التوبة وتجددها. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والتوبة تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. والتوبة تكون من كل ذنب صغيرا كان أو كبيرا. ثالثا، المداومة على القرآن ومدارسته والبدء في حفظه ولو آية كل يوم. أربعة، أن ينشر ذلك وأن يبلغه لغيره، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. خمسة، أن يحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها وأن يداوم على إتقانها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب عنه العبد أو عليه العبد يوم القيامة صلاته، فإذا صلحت فقد أفلح وأنجح. والحديث الآخر: أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة صلاته، يقول الله للملائكة: انظروا إلى صلاة عبدي، فإن كانت تامة فبها ونعمة، وإن كانت ناقصة فكملوها من النوافل. والحديث على أن ذلك في جميع الأعمال. إذن صيام النافلة يرقع ويتمم ويكمل ما نقص من صوم الفريضة أو ما انخرق وانقطع فيه. الأمر السادس، المحافظة على السنن. ويكفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: من صلى لله في اليوم 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. سابعا، الصدقة، أن يكون من المتصدقين، لأن الصدقة تقي صاحبها من جهنم. تاسعا، الأمر التاسع وهو أيضا لا يقل أهمية، أن يكون بارا بوالديه واصلا لأرحامه، لأن قطع البر وقطع الأرحام لا ترفع بسببه الأعمال إلى الرحمن. عاشرا وأخيرا، أن يحسن معاملة الناس وأن يحسن معاملة الأهل وأن يحسن معاملة الجيران، وأن يكون كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: المؤمن والمسلم والمحسن، أن يكون مسلما فيسلم الناس من لسانه ويده، وأن يكون مؤمنا فيأمنه الله فيأمنه الناس على أموالهم وأعراضهم، وأن يكون محسنا أن يتعامل مع الناس بالإحسان فلا يسيء إلى أحد، وأن يتعبد الله أو يعبد الله كأنه يراه. هذه النقاط العشرة ينبغي أن تكون برنامج عمل للمسلم بعد رمضان. وينبغي أن نعلم كما قال العلماء أن التوفيق، خدي اوعى تنسى، أن التوفيق في صيام 6 شوال عقب العيد مباشرة هي علامة مؤكدة لقبول صوم رمضان. إن متابعة صوم 6 شوال بعد يوم العيد، قال العلماء، إنها علامة مؤكدة ومؤكدة على قبول صوم رمضان. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن صام وأحسن الصيام وقام وأحسن القيام وقرأ القرآن تدبرا لا هجرا، وبدأ في تصحيح مساره وتهيئة نفسه لاتباع نبيه ومخالفة شيطانه والاستعداد للقاء ربه. وأسأل الله أن يكشف عنا جائحة كورونا وأن يعيد الأمن والأمان لبلادنا ولجميع بلاد المسلمين، وأن يفتح بيوته لنا بعد اعتذارنا، وأن يعيد الحرمين الشريفين للطائفين والعاكفين والركع السجود، وأن يرزقنا الإخلاص واليقين والثبات والتمكين، وأن يصرف عني وعنكم شر كل ذي شر، وأن يحسن لنا ولكم الخواتيم، وأن يرحم الأموات جميعا برحمته الواسعة. آمين آمين آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احفظنا من النفاق والرياء والغيبة والنميمة وسائر الموبقات، وأخرجنا من دياجير الجهل والظلمات إلى أنوار الحق والمعرفة وتبعية خير البريات. أوردنا على حوضه واسقنا بيده، وأحسن ختامنا وطيب أيامنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.